في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين. جبلت الأنفس مستمعي الأكارم على النظر في أفعال الآخرين والاقتباس منها، ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه مسلم رحمه الله في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومن مجالات هذا الحديث وهذه الدلالة على الخير القدوة، وهي ترجمة الأقوال والتوجيهات إلى واقع ملموس يراه الأبناء فيقتدون به. ولهذا قال عمرو بن عتبة لمؤدب ولده: ليكن أول صلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت. انتهى كلامه. وهكذا المربي أيا كان معلما أو غيره من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات هو موضع القدوة، بل إن القدوة داخل البيت والأسرة هي دائرة أخص مما يجعلنا نهتم بها أكثر من غيرها. ولعل من الدلائل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة الرجل ما كان في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث آخر: فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. كل هذا مستمعي الكريم لمقاصد عظيمة، ومنها أن يقتدي أهل البيت كلهم بأبيهم وأخيهم ونحوهم في إقامة تلك الصلاة والمحافظة عليها، فهم عندما يرونهم محافظين على صلاة الوتر والضحى والرواتب ونحوها مثلا، فهم سيقتدون بهم وسيفعلون مثل فعلهم. وهذا جانب مهم، وهو مثال للقدوة، ويقاس عليه المجالات الحياتية الأخرى مما يتعلق بالأقوال والأفعال، سواء كانت في أمور العبادة البحتة أو في الأخلاق والتعامل ونحو ذلك. فيمكن أن يكون قدوة في المزاح والمرح فلا يقول إلا حقا، وقدوة في الكلام والحديث فلا يقول إلا صدقا، وقدوة في الحوار فتراه متفاهما في تربيته وتوجيهاته. وقل مثل هذا في الصدقة فتجده جوادا، وغير ذلك في كثير من مجالات العمل داخل الأسرة. فإن الابن مهما كان مستواه في الخير والصلاح فإنه بحاجة ماسة إلى القدوة الماثلة أمامه، يراها درسا متحركا أينما اتجه وجدها. وإن أعظم قدوة وأسوة يرجع إليه الناس كلهم جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الإجابة دقيقة شاملة مختصرة، قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ولعله ألا يغيب عن ذهن الأبوين الكريمين أن القدوة الحسنة في الأبوين وفي الرفقة الصالحة وفي الأخ الأكبر وفي المعلم ونحوهم هي من أهم العوامل في صلاح الولد وتربيته. فاختر أخي الأب الكريم القدوة لولدك في هذا وأمثاله. مستمعي الأكارم، أهمسوا في أذانكم أن اهتمامكم بصلاح الابن الأكبر هو مما يساعدكم على صلاح من دونه، فهو لا شك سيكون قدوة لإخوانه ينظرون أفعاله وأقواله فيفعلون مثل ما يفعل. وأيضا سيشاطركم التربية إذا كان هو موضع القدوة الحسنة لهم. لهذا كان على الأبوين أن يركزوا جهودهم على الأكبر ثم من دونه ليكونوا قدوة لمن بعدهم. أما إذا كان الأمر داخل الأسرة على نطاق سلبي، بحيث يسمع الأولاد التربية الإيجابية ويرون معها واقعا سلبيا مضادا، فإن هذا مما يستشكله المتربي من الأبناء والبنات، فتراه يأمرهم بالصدق ويسمعون منه كذبا، ويأمرهم بالصدقة ويرونه بخيلا لا ينفق، ويسمعون منه أهمية صلة الرحم ويرونه قاطعا، ونحو ذلك من هذه المتضادات. فإنهم إذا سلكوا هذا المسلك فقد لا تؤثر فيهم المواعظ أو التوجيهات، فكونوا وفقكم الله معهم على مستوى المسؤولية لترونهم شموع إصلاح وأقمار هداية. مستمعي الكريم، قد يعتريك أحيانا موجة غضب، سواء كنت أبا أو أخا أو أما أو غيرهم داخل الأسرة، فلا بد ألا يغيب ما بنيته خلال أيام كثيرة في موجة غضب سريعة على أحد أفراد الأسرة من الصغار أو الكبار، فعليك بالتروي وبعد النظر والتعامل الأمثل مع مثل هذا الغضب، فعليك أن تجعل موجة الغضب هذه كعاصفة تنتظر هدوءها، فاستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وغير هيئتك، فإن كنت قائبا فاجلس أو فارق المكان أو توضأ حتى تهدأ، فستجد الفرق الكبير والبون الشاسع في تصرفك الأخير عن تصرفك الأول حال الغضب لو فعلته. وهذا لا شك أنه شاق على النفس، لكنه على المربي المدرك الفاهم يكون يسيرا، لأنه يتصرف حسب الحكمة والعقل وليس حسب الطيش والحمق والانتصار للنفس، فهو ينظر إلى المكاسب ماثلة أمامه فيحافظ عليها. ولا تنسى أخي الكريم أنك في الأسرة موضع القدوة لأبنائك، فإذا رأوك حال غضبك متأنيا متعقلا كانوا هم كذلك حتى مع أبنائهم مستقبلا حال غضبهم، حتى مع الآخرين يكونون كذلك. وهذا ظاهر جدا من صفات بعض الآباء والأبناء الذين نشاهدهم في الواقع المعاصر. وإن مما يساعدك على أن تكون موضع قدوة صالحة بين أبنائك وبناتك وداخل أسرتك الدعاء بأن تدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلك أسوة حسنة صالحة نافعة لهم، كما أن أيضا من الوسائل أن يكون هناك درس داخل الأسرة عن القدوة الحسنة وضرب الأمثلة الواقعية من هذا. أيضا من الوسائل النزول إلى الواقع العملي، فحث الأبناء والبنات أن يكون كل منهم قدوة للآخرين، سواء كانوا داخل الأسرة أو في محيط صداقاتهم أو في محيط مدارسهم أو في محيط أعمالهم. أقول أخي الكريم إن هذه من الوسائل التي يمكن أن يستعان بها بعد الله تبارك وتعالى على القدوة الحسنة. أسأل الله تعالى لي ولك أخي الأب وأختي الأم الكريمين وجميع أولادنا التوفيق والسداد في تصرفاتنا وجميع أحوالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.